فهذه تقبل مطلقا، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. بسم الله اللهم صل وسلم. زيادة راويهما يعني راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، منافية يعني لا تجتمع معه، أما إذا كان لا تنافي فهي مقبولة. فإذا روى الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم رواه آخر وزاد عليه جملة أمر الله بها أو نهى عنها فلا بأس، ما تكون منافية. كمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وآخر روى عنه مع ذلك كأبي سعيد النهي عن لبستين وعن بيعتين، ما ينافي هذا شيء وهذا شيء. كذلك أمثال هذا، كان يروي أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، ويروي الثاني لعن شارب الخمر وأكل الربا، يجمعهم لا منافاة. والآخر يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، والآخر روى أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر، لا منافاة. هذا شيء وهذا شيء. المقصود أن الزيادة التي لا تنافي تقبل، كان حديث مستقل. أما إذا نافت ولم تجتمع مع ما رواه الأوثق فإنها تكون شاذة لا تقبل. كان يروي الثقة من نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل كذا، فيأتي آخر أضعف من نافع مثل عقار وأشباه، يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الذي قال نافع أنه مر به، يروي الآخر نهى عنه، لا تقبلها، تكون شاذة مخالفة للأوثق، يعني منافس ما يجتمعان، هذا يقول أمر وهذا يقول نهى. صلى الله عليه وسلم. يعني الزيادة بإسناد واحد أم بإسناد مختلف؟ بإسناد واحد أو بإسنادين، كل واحد بإسناد واحد وبإسنادين. نعم. إذا خلف الأكثر على معنى. نعم. إذا خلف عشرة أو ثمانية أو ستة. المقصود بس إذا كانوا أوثق منه، إذا كان مجموعة رواية أوثق. نعم. أحسن الله إليك. إذا خالف الثقة ثقات وليس أوثق هو في درجة. نعم. إذا خالف الثقة ثقات يطلب الترجيح، يطلب الترجيح من طرق أخرى، يسلك الترجيح من طرق أخرى، أما أوثق أو هذا صرح بالسمع وهذا ما صرح بالسمع، أو هذا لا شواهد وهذا ما لا شواهد، يرجح من طريق أخر. أي لأن يعني الرسول رقى هم مذموم، ولهذا قال شيخ التقيد إنها باطلة. الرسول رقى أصحابه يفعل المكروه، النبي صلى الله عليه وسلم رقى أصحابه وأذن في الرقية، قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولهذا رواية لا يرقون غير صحيحة. نعم. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك. وهذا تساهل، إطلاق الزيادة مقبولة تساهل، لا بد من تقييد. زيادة مقبولة ما لم تكن منافية لمن أوثق، وما لم تكن أيضا مخالفة لمن هو أوثق. إن كانت منافية ردت، وإن كانت مخالفة ردت، كانت شاذة. نعم. المخالفة السكوت الأكثر فقط، إذا سكت الأكثر وزاد هذه زيادة، ما تصير مخالفة. المقصود ما يجتمعان، هذا المخالفة. نعم. لأنها مخالفة لرواية الصحيح، حديث عائشة، حديث عبد الحميد، كلهم ذكروا أنها

وصارت متابعة تامة وصارت بقوية زيارة الشافعي وأنه لم ينفرد بها. نعم. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فاقدروا 30. يعني متابعة قاصرة لأنها ليست متابعة للشافعي وإنما متابعة لشيخ مالك. نعم. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت والمهم في هذا هو المتابع ثقة، هذا هو أهم شيء حتى يقوى السند تقوى الرواية. أما المتابعة الضعيفة أمرها سهل، لكن يستفيد العلماء من هذا إذا كان المتابع ثقة صار السند له صار الحديث له طريقان، طريق فلان وطريق فلان، فيكون ذلك أقوى وأثبت. قد يكون له 3 طرق متابعان آخران، قد يكون متابعون 3 من الطرق 4 وهكذا. ماذا اسم متابعة قاصرة؟ ما هو عن شيخ مالك؟ هي متابعة قاصرة تقوي الحديث نفسه، لقوة الحديث لا للشيخ المعين بل لقوة الحديث نفسه. صلى الله عليه. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي وإن وجد متن. يعني المتابعة تكون ترة باللفظ ترة بالمعنى، المتابعة إذا جاءت ولو بالمعنى قوة الرواية. فالمثل هل صوم رؤيته وافطر رؤيته ثم يأتي رواية أخرى فيها التفصيل فإن غم زيادة فإن غم عليكم فأكمل عدة، هذه زيادة تكمل المعنى وتدل على معنى وأن الواجب إكمال إكمال العدد. صلى الله عليه. أو رواية تكون البيان بالخيار ويأتي روايات تدل على المعنى لكن ليس بلفظ الخيار، وهكذا إذا جاء المعنى فقط تكون متابعة بالمعنى، والعمدة على المعنى. نعم. إذا كانت الزيادة بالمعنى تكون مقبولة. ولا حدثني ولا سمعت، هذا يسمى مذلس، يكون ضعيف العلة في السند حتى يصرح بالشيخ إذا كان الراوي مدلس. أما إذا كان الراوي لا ما هو مدلس عنعنته تحمل على السماع، لكن إذا كان مدلس إذا قال قتادة عن فلان أو قال الزهري أو قال إسحاق عن فلان أو العمش عن فلان هذا يسمى مدلس، لا بد من التصريح. وهكذا مرسل الخفي هم معاصر لم يلقى سمى مرسل الخفي إذا روى عن معاصره ولم يصرح بالسمع هذا مرسل سمى مرسل الخفي، لأن قد يمكنه السماع لكن ما صرح بالسماع وليس بمدلس، هذا مرسل الخفي حتى يوجد ما يدل على اتصاله بأن يعلم أنه لا يرسل وأنه لا يروي إلا عن سماع، أو في بعض الروايات صرح بالسماع فيزول الإشكال، يعني تتبع الطرق، فإما يوجد طريق صرح فيه بالسماع أو معروف عنه أنه لا قد صرح أنه لا يروي إلا عن سماع. ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر،